راغبا في كل علم نافع. ينمو العلم ويتقدم بتقنياته ومجالاته، ومعه نطور أدواتنا في تقديم العلم الشرعي. أكاديمية زاد، زاد أكاديمية ينبوعها صافي صافي ليروي غلة الظمآن. هذه عقيدتنا الصحيحة، فطرة تنفي الشكوك بواضح البرهان. بشرى لنا زاد أكاديمية للعلم كالأزهار في البستان. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم إنا نسألك علما نافعا وعملا صالحا وقلبا خاشعا ولسانا ذاكرا. اللهم علمنا ما ينفعنا، فعنا بما علمتنا، واجعله حجة لنا ولا تجعله حجة علينا يا رب العالمين. حياكم الله طلاب أكاديمية زاد في المحاضرة 24 من محاضرات مادة العقيدة في المستوى الرابع. هذه المحاضرة بمشيئة الله ستكون مقسومة على 3 أقسام. القسم الأول أيضا مقدمة، نتحدث عن أشراط الساعة في مقدمة للمذاكرة، ثم نتحدث عن يأجوج ومأجوج، وفي القسم الثاني نتحدث عن الخسوفات 3، ونتحدث عن الدخان وعن طلوع الشمس من مغربها. القسم الثالث نتحدث فيه عن الدابة والنار، ثم تكون الخاتمة بالحديث عن ثمرات الإيمان بأشراط الساعة. المقدمة يا إخوان دائما يعني ننوعها، لكن هي تصب في المصب ذاته. الخبر يا إخوان عن الله وأسمائه وصفاته وأفعاله، أو عن مخلوقاته الماضية والحاضرة والمستقبلة، هذا الخبر المتعلق بهذه الأمور بالنسبة لنا خبر إجمالي وخبر تفصيلي. أما الخبر الإجمالي يعني أخبرنا أن الشمس ستطلع من مغربها، وأن الدجال سيظهر في هذه في الأمة في آخر الزمان، وأنه يقتل عيسى عليه السلام، أن عيسى سينزل، هذا خبر إجمالي. فأشراط الساعة إجمالا يجب على كل مسلم أن يعتقد ويصدق على وجه العموم والإجمال. ثم بعد ذلك إن كان هذا من طلبة العلم فبدأ يقرأ في الأحاديث والتفصيل في كل شرط من أشراط الساعة، فيجب عليه أن يؤمن إيمانا مفصلا بذلك الخبر المعين، هذا يسمى إيمان تفصيلي. وكلما زاد إيمان الإنسان بهذه الأخبار التفصيلية فآمن بلفظ النص وآمن بمعنى النص كلما زاد إيمانه. فالإيمان بالخبر إيمان إجمالي وإيمان تفصيلي، والتفصيلي مطلوب على من أهل العلم ومن طلبة العلم أن يقرأوا ذلك ويؤمنوا بالتفصيل، ويؤمن بالألفاظ التي وردت وبالمعنى الذي تضمنته تلك الألفاظ، وقلنا يتأكد من فهمه للمعنى بعرضه على فهم سلفنا الصالح. بالنسبة للأخبار المستقبلية مثلا ظهور يأجوج ومأجوج، هناك من أهل العلم من يعني عرف المراد بها وعرف تأويلها، فإذا عرف تأويلها بمعنى دعونا من يأجوج ومأجوج حتى لا ندخل في إشكالية، لكن مثلا شرط من أشراط الساعة الدخان، هناك دخان ظهر قبل هذا الدخان الأخير الذي سيكون من علامات الساعة الكبرى، لكن هناك دخان ظهر وهناك نار ظهرت وأشراط الساعة الصغرى، وعرف هذا العالم وعرف أنها هي تلك وأنها مطابقة لخبر الله ورسوله. هذا العالم الذي عرف ذلك الشرط بعينه وأنه مطابق لخبر الله ورسوله سيستفيد زيادة إيمان، لأنه على يقين الآن رأى ذلك الشرط الذي أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم ورأه في الواقع فزاد إيمانه، وكان ذلك عنده أيضا معجزة ورآها للنبي صلى الله عليه وسلم آية وبرهان على صدق الرسول صلى الله عليه وسلم. ننتقل للحديث عن يأجوج ومأجوج. أصل يأجوج ومأجوج هم من البشر، ليسوا هم يعني شيء عالم آخر، ليسوا يعني بشر ولا ملائكة ولا جن، إنما هم من البشر ومن ذرية آدم وحواء، من ذرية يافث أبي الترك، ويافث من أبناء نوح من ولد نوح. قال الله سبحانه وتعالى: حتى إذا فتحت يأجوج ومأجوج وهم من كل حدب ينسلون، من كل حدب من كل صوب ينسلون يخرجون، واقترب الوعد الحق، لأنهم من علامات الساعة، فإذا هي شاخصة أبصار الذين كفروا يا ويلنا قد كنا في غفلة من هذا بل كنا ظالمين. عندما يظهر يأجوج ومأجوج يعرف الناس قرب قيام الساعة، فإذا هي وأبصار الذين كفروا تشخص ويعرفون أنهم كانوا في غفلة عن الاستعداد لليوم الآخر. فالمقصود، وهذا هو هذا هدف عندنا، هذا الهدف يجب أن نستحضره دائما، كل ما نقرأ شرط من أشراط الساعة نرى أن المقصود منه أن يذكرنا بقرب الساعة، وأن اليوم الآخر حاصل لا محالة. هذا اليوم الآخر الذي وقع فيه حيرة أذهان الكفار، أن هذه أشراط الساعة كلها أدلة على وقوع اليوم الآخر، أن هذه أشراط أخبرنا بها الذي أخبرنا بأن هناك يوم آخر، وأن هذا اليوم الآخر بين يديه هذه المقدمات. فكلما رأيت هذه المقدمات كلما ازداد إيمان الإنسان باليوم الآخر. قال الله سبحانه وتعالى في سياقه لقصة ذي القرنين: ثم أتبع سببا حتى إذا بلغ مطلع الشمس وجدها تطلع على قوم لم نجعل لهم من دونها سترا كذلك وقد أحطنا بما لديه خبرة. ثم أتبع سببا حتى إذا بلغ بين السدين، سد وسد جبال، سلسلة جبال، وجد من دونهما قوما لا يكادون يفقهون قولا. قالوا: يا ذا القرنين، إن يأجوج ومأجوج مفسدون في الأرض، وطريقة الإفساد يأتون لهم من هذه الفتحة التي بين هذه الجبال فيهلكونهم ويعذبون ويفسدون ثم يعودون. إن يأجوج ومأجوج مفسدون في الأرض فهل نجعل لك خرجا على أن تجعل بيننا وبينهم سدا؟ قال: ما مكنني فيه ربي خير، فأعينوني بقوة أجعل بينكم وبينهم ردما. ما قال سدا، لأن السدود موجودة، لكن ردم يعني هذا المكان المفتوح نردمه حتى ونبنيه فلا يصلون إليكم عن هذا الطريق. أجعل بينكم وبينهم ردما، آتوني زبر الحديد حتى إذا ساوى بين الصدفين قال انفخوا حتى إذا جعله نارا قال آتوني أفرغ عليه قطرا. فما استطاعوا أن يظهروه يعني يعلوه، وما استطاعوا له نقبا. قال: هذا رحمة من ربي، فإذا جاء وعد ربي جعله دكا وكان وعد ربي حقا. هم يأجوج ومأجوج أخبرنا النبي صلى الله عليه وسلم أنهم يحاولون نقبه، يحاولون نقب ذلك، وأنهم قد وقعوا في يعني فتحة هذا السد الذي جعله ذو القرنين، أنهم قد وصلوا هذا في عهد النبي صلى الله عليه وسلم مثل هذه الفتحة وهم يفتحون ذلك. فبعض أهل العلم يقول ليس فقط أنهم يعني يفتحون، فقط أنهم يستطيعون أن يظهروه بسبب ما يتمكنون من صناعات ومن أشياء، ممكن يصعدون خلاص يتجاوزونهم عندما يظهرون، يظهر يأجوج ومأجوج. هذه الآيات تدل على أن الله تعالى سخر ذا القرنين الملك الصالح لبناء السد العظيم ليحجز بين يأجوج ومأجوج القوم المفسدين في الأرض وبين الناس، فإذا جاء الوقت المعلوم واقتربت الساعة اندك هذا السد وخرج يأجوج ومأجوج بسرعة عظيمة وجمع كبير لا يقف أمامه أحد من البشر، فماجوا في الناس وعاثوا في الأرض فسادا. وهذه علامة قرب النفخ في الصور وخراب الدنيا وقيام الساعة. نأخذ فاصل ثم نعود إليكم بمشيئة الله. بشرى جنازات أكاديمية للعلم كالأزهار في البستان. عن أي شيء تبحث وفي أي شيء ترغب وماذا تطلب وما هي همتك في هذه الحياة. فالمسلم يحب المعالي ويسعى إليها. قال صلى الله عليه وسلم: إن الله يحب معالي الأخلاق ويكره سفسافها. واعلم أن طلب العلم لا ينتهي، بل هو مستمر إلى آخر العمر. قيل للإمام أحمد وهو يحمل محبرة: إلى متى؟ فقال: مع المحبرة إلى المقبرة. ولا يعوق كبر السن عن طلب العلم إذا توافرت الهمة. فلا أن تموت طالبا للعلم خير من أن تموت قانعا بالجهل. وذو الهمة في الطلب يهتم بجمع الفوائد وقراءة المطولات. قال أبو عبيد: ربما كنت أستفيد الفائدة من أفواه الرجال فأضعها في الكتاب فأبيت ساهرا فرحا بتلك الفائدة. وقال الخطيب البغدادي: قرأت على إسماعيل بن أحمد صحيح البخاري جميعه في 3 مجالس. ومن المهم المداومة على طلب العلم، فالقليل مع المداومة خير من الكثير مع الانقطاع. قال عكرمة: طلبت العلم 40 سنة. وقال أبو العباس النحوي: ما فقدت إبراهيم الحربي من مجلس لغة من 50 سنة. فاطرح عنك الكسل واحرص على دراسة العلم وإحسان العمل. قال تعالى: والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وإن الله لمع المحسنين. بشرى لنازات أكاديمية للعلم كالأزهار في البستان. حياكم الله أيها الأحبة، ما زلنا نتحدث عن يأجوج ومأجوج، وهم رجال أقوياء لا طاقة لأحد بقتالهم. إذا خرج يأجوج ومأجوج حصل على أيديهم أذى كبير وفتنة عظمى وشر مستطير، وهم جموع كثيرة، حتى إنهم لكثرتهم إذا مر أولهم على بحيرة طبرية عند خروجهم شربوا الماء الذي فيها في البحيرة جميعه، فإذا مر آخرهم قالوا: قد كان في هذه البحيرة ماء. وهلاكهم يكون بعد أن يقتل عيسى عليه السلام الدجال، حيث يهلك الله يأجوج ومأجوج ببركة دعاء عيسى عليه السلام، كما جاء في حديث النواس بن سمعان الطويل، وفيه: فيرغب نبي الله عيسى وأصحابه إلى الله فيرسل الله طيرا كأعناق البخت، يعني غلاظ الإبل، البخت غلاظ الإبل، فتحملهم فتطرحهم حيث شاء الله. نتحدث أيضا من أشراط الساعة الخسوفات 3. ما معنى الخسف؟ الخسف خسف المكان، يعني يذهب الله ذلك المكان في باطن الأرض ويغيبه فيها، منه قوله سبحانه وتعالى: فخسفنا به وبداره الأرض. خسف تنفتح الأرض ثم تبلع ذلك الشيء الذي هو أعلى الأرض فتجعله في باطنها. والخسوفات 3 التي هي من أشراط الساعة جاء ذكرها في الأحاديث ضمن العلامات الكبرى. والحديث المشهور أخرجه الذي أخرجه الإمام مسلم بسند عن حذيفة بن أسيد رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن الساعة لن تقوم حتى تروا 10 آيات، فذكر منها: وثلاثة خسوف، خسف بالمشرق وخسف بالمغرب وخسف بجزيرة العرب. هذه الخسوفات 3 لم تقع بعد كغيرها من الأشراط الكبرى التي لم يظهر شيء منها، وإنما وقع بعض الخسوفات في أماكن متفرقة وفي أزمان متباعدة، وذلك من أشراط الساعة الصغرى. أما هذه الخسوفات 3 فتكون عظيمة وعامة لأماكن كثيرة من الأرض في مشارقها ومغاربها وفي جزيرة العرب، في المشرق والمغرب وفي جزيرة العرب تكون خسوف عظيمة ظاهرة. كذلك من علامات الساعة الكبرى ظهور الدخان. قال الله سبحانه وتعالى: فارتقب يوم تأتي السماء بدخان مبين يغشى الناس هذا عذاب أليم. للعلماء في المراد بهذا الدخان قولان: أحدهما أن هذا الدخان هو ما أصاب قريشا من الشدة والجوع عندما دعا عليهم النبي صلى الله عليه وسلم حين لم يستجيبوا له، فأصبحوا يرون في السماء كهيئة الدخان، وإلى هذا القول ذهب ابن مسعود، أتبعه جماعة من السلف. الثاني أن هذا الدخان من الآيات المنتظرة التي لم تجيء بعد، وسيقع قرب قيام الساعة، وإلى هذا القول ذهب ابن عباس وبعض الصحابة والتابعين، وهو الراجح والله أعلم. روى الإمام مسلم عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال: بادروا بالأعمال ستا، الدخان والدجال والدخان. وجاء في حديث حذيفة في ذكر أشراط الساعة الكبرى الدخان. وروى ابن جرير والطبراني عن أبي مالك الأشعري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن ربكم أنذركم ثلاثا، الدخان يأخذ المؤمن كالزكمة، ويأخذ الكافر فينتفخ حتى يخرج من كل مسمع منهم. أيضا من أشراط الساعة طلوع الشمس من مغربها، طلوع الشمس من مغربها من علامات الساعة الكبرى. قال الله تعالى: يوم يأتي بعض آيات ربك لا ينفع نفسا إيمانها لم تكن آمنت من قبل أو كسبت في إيمانها خيرا. دلت الأحاديث الصحيحة أن المراد ببعض الآيات المذكورة في الآية هي طلوع الشمس من مغربها، وهو قول أكثر المفسرين. جاء في الصحيحين عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا تقوم الساعة حتى تطلع الشمس من مغربها، فإذا طلعت فرآها الناس آمنوا أجمعون، فذاك حين لا ينفع نفسا إيمانها لم تكن آمنت من قبله أو كسبت في إيمانها خيرا. ما هي العلة في كون أن الإنسان إذا رأى الشمس طلعت من مغربها لا ينفع هذا الإيمان؟ هذه العلة مثل علة من تاب عند حضرة الموت، فعندما يعاين الإنسان ملك الموت خلاص لا ينفع الآن، خلاص لأن أصبحت يقين، ما عاد في إيمان بالغيب ولا في شيء. وهكذا من يرى الشمس تطلع من مغربها خلاص عاين أحداث اليوم الآخر فلا ينفعه. قال الله عز وجل: وليست التوبة للذين يعملون السيئات حتى إذا حضر أحدهم الموت قال إني تبت الآن وللذين يموتون هم كفار أولئك اعتدنا لهم عذابا أليما. كذلك من أشراط الساعة الدابة، تظهر دابة الأرض في آخر الزمان، وهذا شرط من أشراط الساعة الكبرى ثابتة بالكتاب والسنة، يخرجها الله من الأرض في آخر الزمان عند فساد الناس فتكلمهم على ذلك أنكم كفرة أنكم فاسدون، فيكون منها هذا خرقا للعادة وبرهانا للمؤمنين وحجة على المعاندين. قال الله عز وجل: وإذا وقع القول عليهم أخرجنا لهم دابة من الأرض تكلمهم أن الناس كانوا بآياتنا لا يوقنون. أخرج الإمام مسلم بسنده عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ثلاث إذا خرجنا لا ينفع نفسا إيمانها لم تكن آمنت من قبل أو كسبت في إيمانها خيرا: طلوع الشمس من مغربها، والدجال، ودابة الأرض. من أين تخرج هذه الدابة؟ ذكروا أماكن كثيرة والله أعلم بالصواب، لكن من أشهر هذه الأقوال من أقواها أنها تخرج في مكة من أعظم المساجد، وقيل لها يعني من المسجد الحرام، وقيل لها ثلاث خرجات، فمرة تخرج في بعض البوادي، ومرة في بعض القرى، ثم تظهر في المسجد الحرام. وهناك أقوال أخرى غالبها يدور على أن خروجها من الحرم المكي. فإذا خرجت الدابة العظيمة، هذه الدابة العظيمة، فإنها تسم المؤمن والكافر، يعني تجعل علامة على المؤمن والكافر. فأما المؤمن فإنها تجلو وجهه حتى يشرق ويكون ذلك علامة إيمانه، وأما الكافر فإنها تخطمه على أنفه عياذا بالله علامة على كفره. وكذلك من أشراط الساعة النار التي تحشر الناس. من أين تخرج هذه النار العظيمة؟ خروجها يكون من اليمن، من قعرة عدن، تخرج من بحر حضرموت. أخرج الإمام مسلم بسنده عن حذيفة ابن أسيد قال: وآخر ذلك نار تخرج من اليمن تطرد الناس إلى محشرهم. عند ظهور هذه النار العظيمة من اليمن تنتشر في الأرض وتسوق الناس إلى أرض المحشر، هذا الحشر الذي في الدنيا وليس الحشر الأخروي، والذين يحشرون على ثلاثة أفواج. الفوج الأول فوج الراغبون طاعمون كاسون راكبون، يعني هؤلاء يشعرون بالإيمان، وفوج يمشون تارة ويركبون أخرى، يتعقبون على البعير الواحد، يتعقبون على بعير واحد. الثالث تحشرهم النار فتحيط بهم من ورائهم وتسوقهم من كل جانب إلى أرض المحشر، ومن تخلف أكلته النار. هذه أقسام الناس الذين تسوقهم هذه النار العظيمة، يكونون على أفواج. فوج الراغبون طاعمون كاسون راكبون، فوج يمشون تارة ويركبون أخرى، يعتقبون على البعير الواحد. والثالث تحشرهم النار فتحيط بهم من ورائهم وتسوقهم من كل جانب إلى أرض المحشر، ومن تخلف أكلته النار. نأخذ فاصل ثم نقبل بمشيئة الله. بشرى لنا زاد أكاديمية للعلم كالأزهار في البستان. هل أنت حريص على رأس مالك؟ هل تحافظ عليه من الضياع؟ فرأس مالك الحقيقي هو الوقت. قال الحسن البصري: ابن آدم، إنما أنت أيام، كلما ذهب يوم ذهب بعضك. ومن أهمية الوقت أقسم الله به في كتابه فقال: والليل إذا يغشى والنهار إذا تجلى. وسوف نسأل عن الوقت يوم القيامة. قال صلى الله عليه وسلم: لا تزول قدم عبد يوم القيامة حتى يسأل عن عمره فيما أفنى. الحديث: وإذا أراد الله بالعبد خيرا أعانه بالوقت، وإذا أراد به شرا جعل وقته عليه. وفي سيرة السلف أروع الأمثلة على استغلال الوقت، فقد كان داود الطائي يستف الفتيت ويقول: بين سف الفتيت وأكل الخبز قراءة 50 آية. وقال ابن القيم: أعرف من أصابه مرض وكان الكتاب عند رأسه، فإذا وجد إفاقة قرأ فيه، فإذا غلب وضعه. ومن آداب الطالب ألا يسوف في تحصيل فائدة، لأن للتأخير آفات، ولأنه في الزمن الثاني يحصل غيرها. ومن المحافظة على الوقت البعد عن البطالين الذين يقضون أعمارهم في المسامرات، فلا تكن ممن لا يشكرون نعمة الوقت، فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: نعمتان مغبون فيهما كثير من الناس، الصحة والفراغ. بشرى لنا زاد أكاديمية للعلم كالأزهار في البستان. حياكم الله أيها الأحبة. كنا نتحدث عن النار التي تحشر الناس فتحشرهم إلى الشام في آخر الزمن، وهي أرض المحشر كما جاءت بذلك الأحاديث الصحيحة. هذا الحشر في الدنيا وليس المراد به حشر الناس بعد البعث من القبور. بهذا نكون انتهينا من الحديث عن أشراط الساعة الكبرى. نريد يا إخوان أن نتحدث في ختام هذه المحاضرة عن ثمرات الإيمان بأشراط الساعة، وقد تحدثنا عنها مفرقا، والآن نختم الحديث عنها في مكان واحد. من ثمرات الإيمان بأشراط الساعة هو تقوية الإيمان باليوم الآخر في نفس الإنسان، وأن اليوم الآخر حق وصدق. ثم يبقى مسألة الإيمان باليوم الآخر بسبب مذاكرة أشراط الساعة، تذكرنا كل ما نرى شرط من أشراط الساعة الصغرى الكبرى، نرى مثل هذه الأشراط التي ذكرناها، كل يوم يظهر لنا شرط مما أخبرنا به النبي صلى الله عليه وسلم، هذا يذكرنا باليوم الآخر. إذن مسألة الإيمان، فوائد الحديث من فوائد دراسة أشراط الساعة، والإنسان طالب العلم يقرأ عن أشراط الساعة سواء الصغرى أو الكبرى، ويكثر من قراءة أشراط الساعة الصغرى، وقلنا بضوابطها بالحديث الصحيح بالفهم الصحيح، ثم ينظر إلى الواقع، هذا الواقع سيزيد من إيمانه باليوم الآخر، ويجعل مسألة الإيمان باليوم الآخر يتذكرها كل يوم وكل لحظة. أيضا كلما يعني أنت درست أشراط الساعة ودخلت في التفاصيل، كلما ذلك زيادة في الإيمان، يزيد إيمانك، ويزيد إيمانك في الإيمان بالغيب الذي أخبر به الله سبحانه وتعالى ونبيه صلى الله عليه وسلم، فيزيد إيمانك بالغيب. والله عز وجل مدح الذين يؤمنون بالغيب، فمن فوائد دراسة أشراط الساعة زيادة الإيمان بالغيبيات عند الإنسان. أيضا يعني ورد في بعض الأحاديث أن الصحابة سألوا رسول الله صلى الله عليه وسلم فماذا نصنع، جاء الدجال، كيف نصنع إذا كان 40 يوم ويوم كسنة، طيب هذا اليوم كسنة كيف نصلي، فقال اقدروا له قدره. فالهدف من دراسة أشراط الساعة كذلك أن من أدركه شرط من تلك الأشراط كيف يعمل، فيعرف ما هو التوجيه الشرعي له، وما هو التصرف الصحيح الذي يقوم به إذا رأى تلك الأشراط. مثلا نحن الآن كثرت الفتن بشكل عجيب، فتن الشبهات، فتن الشهوات، حتى أصبح يعني جوال الإنسان، الجوال نفسه مليء بتلك الفتن، شبهات وشهوات، وهي معك وفي جيبك وتلازمك في كل لحظة، تستطيع أنك ترى هذه الفتن، الشبهات والشهوات. كيف يعمل الإنسان، كيف يتصرف الإنسان؟ جاء الشرع وعلمنا كيف يصنع الإنسان، يستعيذ بالله سبحانه وتعالى من هذه الفتن، يبعد نفسه عن هذه الفتن، لا يدخلها ولا يواقعها، وهكذا. أيضا من ثمرات الإيمان بأشراط الساعة، عندما تدرس أشراط الساعة ثم ترى أن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر أن هذا الشرط سيقع، وهذا الشرط بالنسبة لعهد النبي صلى الله عليه وسلم لا يمكن أن يطلع الإنسان عنه إلا بالوحي، إذا من الذي أوحى إليه؟ لا بد أن يكون أوحى إليه الله سبحانه وتعالى. كل دليل يدل على صدق النبي صلى الله عليه وسلم فهو دليل على وجود الله، فدراستك لأشراط الساعة فيها تقوية الإيمان بالله سبحانه وتعالى في نفسك، كما أن فيها تقوية الإيمان باليوم الآخر، بل فيها التقوية بالإيمان بالله أقوى وأظهر عندما تعلم أن الذي أخبر النبي صلى الله عليه وسلم بهذه الأشراط هو الله سبحانه وتعالى، وهذه الأشراط تقع وتعاينها بنفسك، هذا يقوي الإيمان بالله في نفسك أن الله سبحانه وتعالى موجود، وأنه سبحانه وتعالى المنفرد بالربوبية، المستحق وحده للألوهية، الذي له الأسماء الحسنى والصفات العلى. هذه أشراط الساعة فيها تقوية للإيمان بالله في نفس الإنسان. كذلك هذه الأشراط كلها دليل من أدلة نبوة نبينا صلى الله عليه وسلم. نحن لا شك أن عندنا هذا القرآن وهو أعظم دليل على نبوة نبينا صلى الله عليه وسلم. النبي صلى الله عليه وسلم بلغ في الأمية مبلغا عظيما، حتى أن الحروف الميم الحاء الميم الدال هذه لا يعرفها، وهذا نقص في غير نبينا صلى الله عليه وسلم، وفي نبينا صلى الله عليه وسلم آية على كونه رسول الله، كيف هذا أمي لا يقرأ ولا يكتب ويأتي بهذا القرآن بهذا الكلام الذي فيه خبر ما مضى وخبر ما سيحدث، خبر الحاضر، خبر المستقبل، في كلام عن اليوم الآخر، في كلام عن الأمم الماضية، هذا ما درس، من أين له هذا؟ من أين له أن يخبر بمثل هذه الأخبار؟ أيضا من أين له هذه التشريعات العظيمة؟ من أين له يعني هذه الأشياء؟ هذا التعبير، القرآن بجميع أوجهه كله دال على نبوة نبينا صلى الله عليه وسلم، لكن نحن النبي صلى الله عليه وسلم ظهرت على يديه آيات وخوارق مثل تكثير الماء، مثل تكثير الطعام، مثل يعني تسليم الحجر وزحف الشجر إليه، وهكذا حدثت آيات وخوارق في عهد النبي صلى الله عليه وسلم من شقاق القمر، لكن نحن لم نراها. ها الآن نحن عندنا أشياء خوارق للنبي صلى الله عليه وسلم نراها بأنفسنا، وهي هذه الأشراط التي أخبرنا بها النبي صلى الله عليه وسلم ثم تظهر. إذن هذه الأشراط كل شرط دليل على نبوة نبينا صلى الله عليه وسلم، فكلما نرى شيء من هذه الأشرار نقول صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم، صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم. لا يكونن من أمتي أقوام يستحلون الحرى والحرير والخمر والمعازف ثم نرى ذلك، نقول صدق رسول الله. فيه دليل كل ما نرى شيء من أشراط الساعة كلما يكون دليل على نبوة نبينا صلى الله عليه وسلم. بعض الناس كذلك يريد أن يعرف ماذا سيحدث في المستقبل، طيب وكيف، ما هي التغيرات التي ستكون للعالم. فبعض الناس للأسف الشديد سيتوجهون للسحرة، سيتوجهون للمنجمين، سيتوجهون للكهان. كل إنسان يريد أن يعرف ماذا في المستقبل. طيب هل ستكون هناك حروب بين المسلمين وبين النصارى وبين الفرس وبين كذا؟ يريد أن يعرف. طيب هذه الأشياء جرى، هذه التجمعات جرى. طيب فيأتي الشرع فيشبع هذه الرغبة الفطرية لدى الإنسان بذكر أشراط الساعة، وأنه سيحدث كذا وستكون ملحمة وستكون كذا، فتأتي وتعطيك من مصدر لا يعني شك فيه ولا ارتياب فيه ولا فيه الشرك بالله ولا فيه يعني تعبد لغير الله. كذلك بعض الأشراط، بعض أشراط الساعة تدل يعني فيها شيء من التفاؤل، فيها شيء من الخير، أنه لن تقوم الساعة حتى ينتشر الإسلام ولا يبقى بيت فيه مدر ولا شجر ولا حجر إلا ودخله الإسلام بعز عزيز. وهكذا يرى الإنسان أنه ستكون هناك خلافات حقة وصدقة للأمة الإسلامية، وأن الإسلام سينتشر، وأن الإسلام ستكون له قوة. هذه تعطيه تفاؤل، تفاؤل عجيب. كذلك من فوائد الإيمان بأشراط الساعة، وهي فائدة كبيرة جدا وتحدثنا عنها في المحاضرة الأولى من محاضرات أشراط الساعة، وهو أمر في غاية الأهمية، أن كلما درست أشراط الساعة ورأيت تلك الأشراط تقع، أن ذلك أدعى لك بالنسبة للاستعداد يوم الحساب. بادروا بالأعمال، افعلوا كذا، من أجل ماذا؟ أنك تستعد لليوم الآخر. كل شرط من أشراط الساعة يظهر يدل على أن هذه الدنيا قصيرة وأنها سريعة الزوال. قلنا الساعة، الساعة الكبرى وهي المتعلقة بفناء هذه الدنيا أنها ستنتهي. هذه الأشراط تدلك على أن هذه الدنيا سريعة الزوال وأنها عما قريب ستزول وستفنى. وهناك أشراط ساعة تتعلق بالإنسان نفسه، موته، خلاص موتك، دخلت أنت في الساعة في يوم القيامة، كذلك موت أهل القرن. المقصود عندما يرى الإنسان أن عمره قصير وأن هذه الدنيا قصيرة وأن هذه الأشراط تخبره أن الدنيا ستفنى، ستفنى وستنتهي، فهذا الأمر ماذا يجعله؟ يجعله يستعد ليوم الحساب، فيبدأ يتجهز ويكثر من الأعمال الصالحة لأنه يرى النهاية أمامه، سواء في عمره أو سواء في عمر الدنيا، فيبدأ يتخلص من كل ما يشغله عن الاستعداد للقاء الله، ويجمع كل ما من شأنه من أعمال الدنيا ومن أعمال الآخر التي يتقرب بها إلى الله سبحانه وتعالى ويقوم بها، لكونه يرى أن الدنيا قصيرة وأن العمر قصير وأنه غدا سيكون إما جنة وإما نار، وهو يسأل الله سبحانه وتعالى أن يكون منه الجنة فيستعد لها. أسأل الله سبحانه وتعالى بأسماء الحسنى وصفات العلى أن يجعلنا جميعا من أهل الجنة، وأن يسعدنا في دنيانا وأخرانا، وأن يجعل ما تذاكرناه في هذا المستوى، المستوى الرابع والمستويات التي قبله، أن يجعل ما تذاكرناه في ميزان حسناتنا، وأن يجعله حجة لنا ولا يجعله حجة علينا. ويا أيها الأحبة في الله، في هذا الختام في هذا الوداع أوصيكم أوصي نفسي قبلكم أن يكون هذا العلم الذي تعلمناه ننتفع به في نفوسنا أولا، ننفع به نفوسنا، نقوي به إيماننا، ولا نقتصر بهذا النفع على نفوسنا، بل ينبغي لنا أن نبلغه للآخرين. كل ما أتقنت درس ابدأ فيه في تعليم أولاد، تعلم أولادك هذا الدرس، ثم إن كنت إمام تعلم جماعة المسجد، إن كنت يعني صاحب علاقات اجتماعية تعلم جيرانك، تعلم زملائك، وتبدأ تتدارس معهم، تحضر درس، تحضر كلمة تتكلم عنها، وهكذا بأسلوب سهل بأسلوب يسير. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا هداة مهتدين، وأن يرزقنا الإخلاص في أقوالنا وأعمالنا. صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد، وجزاكم الله خيرا. راغبا في كل علم نافع، ينمو العلم ويتقدم بتقنياته ومجالاته، ومعه نطور أدواتنا في تقديم العلم الشرعي. أكاديمية زاد، زاد أكاديمية ينبوعها صافي صافي ليروي غلة الظمآن، هذه عقيدتنا الصحيحة فطرة تنفي الشكوك بواضح البرهان، بشرى لنا زاد أكاديمية للعلم كالأزهار في البستان.